السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب من سلم إشارة من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني موسى بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه خرج مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومع القاسم بن محمد حتى إذا نزل سرفا مر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فأشار إليهم بالسلام فردا عليه. قوله فأشار إليهم بالسلام أي سلم عليهم وأشار بيده دلالة على إلقائه السلام، وهذا هو الشاهد للترجمة من سلم إشارة، وأن الإشارة جائزة لا حرج فيها إذا قرنت بالسلام، والمنهي عنه كما تقدم هو الاقتصار عليها دون السلام. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يكرهون التسليم باليد، أو قال: كان يكره التسليم باليد. قوله كانوا يكرهون التسليم باليد أي كان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون التسليم باليد من غير التلفظ بالسلام لغير حاجة، فإذا اقتصر على الإشارة دون إلقاء السلام فهذا الذي نهي المسلمون عنه، لأن فيه تعطيلا للسلام المشروع ولما فيه من مشابهة لليهود، وكذا إذا كان المسلم عليه أمامه قريبا منه فلا حاجة حينئذ للإشارة لأنه يسمع تسليمه. قوله أو قال كان يكره التسليم باليد أي عطاء نفسه، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في باب الرجل يسلم على الرجل ويشير بيده، ولفظه عن علقمة بن مرثد عن عطاء بن أبي رباح أنه كره أو قال كان يكره السلام باليد ولم ير بالرأس بأسا، ويحمل على الاقتصار على الإشارة من غير أن يضيف إليها السلام. وقوله ولم ير بالرأس بأسا لعله لكون الإشارة بالرأس أبلغ إذا قرنت بالسلام. نعم، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يسمع إذا سلم. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال: أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إذا سلمت فأسمع، فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. قوله رحمه الله: باب يسمع إذا سلم أي إذا مر بقوم أو بشخص وألقى السلام فعليه أن يجهر به ويلقيه بصوت مسموع، وينبغي أيضا أن يراعى التوسط والاعتدال، فلا يلقى السلام بصوت خافت لا يسمع ولا بصوت يزعج الآخرين أو يؤذيهم، وربما فعل ذلك بعضهم من باب المزاح، فإذا وجد أخاه غافلا أتاه من ورائه وسلم بصوت عال فأفزعه، وربما فعل ذلك بأخيه وهو نائم، وهذا خطأ لأن مثل هذا التصرف تضيع لآداب الشريعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق أنه سمع، فإن شك استظهر، ويستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان فيه أيقاظ ونيام، فالسنة فيه ما ثبت في صحيح مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. وحاصل ما تقدم أن السنة في السلام أن يسلم بصوت مسموع متأدب فيه بآداب الشريعة. وهذه الترجمة استدل لها أهل العلم بالحديث الذي سبق إيراده وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام، فمن إفشاء السلام أن يسمع المسلم المسلم عليه. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لما أورد حديث أفشوا السلام واستدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام سرا، بل يشترط الجهر وأقله أن يسمع في الابتداء وفي الجواب، ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه. قوله عن ثابت بن عبيد قال أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إذا سلمت فأسمع السلام، هذا شاهد واضح من الأثر للترجمة، ودليله وشاهده في السنة قد تقدم قريبا. قوله إذا سلمت فأسمع، كأن ثابت بن عبيد سلم لكن بصوت خافت غير مسموع، فأرشده ابن عمر رضي الله عنهما إلى أن يكون سلامه فيما بعد سلاما مسموعا، ثم بين له مكانة السلام وفضله فقال فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة، كما قال تعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال النووي رحمه الله مبينا ما ينضبط به هذا الباب، وأقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام فلا يجب الرد عليه. وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب من خرج يسلم ويسلم عليه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على سق قاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق، فاجلس بنا ها هنا نتحدث. فقال لي عبد الله يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. قوله رحمه الله باب من خرج يسلم ويسلم عليه، أي ليس له غرض إلا السلام، فلم يخرج لمصلحة أو حاجة يطلبها، وإنما خرج لأجل أن يلقى إخوانه المسلمين فيلقي عليهم السلام رغبة في كسب الأجور وتحصيل الفضائل من إلقاء السلام. قوله أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، أي يخرج معه إلى السوق. قوله قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على سقاط، وهو الذي يبيع سقط المتاع أي المتاع اليسير قليل الثمن. وقوله ولا صاحب بيعة أي ولا صاحب سلعة يبيعها أيا كانت. قوله ولا مسكين أي أنه لا يخص بالسلام ذوي الجاه أو المكانة والشأن، بل يعم به الجميع. قوله ولا أحد، وهذا تعميم بعد تخصيص، والمراد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرص على إلقاء السلام على كل من يمر عليه، حتى على من لا يلقي لهم الناس بالا. قوله إلا ويسلم عليه من حرصه رضي الله عنه ورغبته. قوله قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما فاستتبعني إلى السوق، أي طلب أن أتبعه إلى السوق. قوله فقلت: ما تصنع بالسوق؟ أي أي شيء تصنع في السوق؟ لما عرف من حاله أنه يخرج للسوق وليس له فيه حاجة من بيع أو شراء. قوله وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسومها، أي أنك لا تفعل ما يفعله من يخرج إلى السوق، فلا تسأل عن السلع ولا عن أثمانها. قوله ولا تجلس في مجالس السوق، أي أنك تمر السوق وتسلم على من رأيت ثم ترجع لا تزيد على ذلك. قوله فاجلس بنا هاهنا نتحدث، القائل هو الطفيل، أي فالأفضل أن نبقى هنا ولا نخرج إلى السوق لنستفيد من مجالستك والحديث معك. قوله فقال لي عبد الله: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، ولم يقل له ذلك على وجه التعيير أو التنقص له، وإنما تنبيها له في هذا الموقف إلى أهمية ما كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج لأجله. وقيل يحتمل أن يكون الطفيل لا يشق عليه مثل هذا، بل قد عرف بهذا ودعي به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخرباق: أصدق ذو اليدين؟ فعرفه بطول يديه، ولم يذكر اسمه على وجه التعريف والتمييز له، وإنما يكون ذلك غيبة إذا قيل على وجه الذم والعيب، أو كان المقول فيه يكره ذلك. قوله إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. الغدو هو الخروج في أول النهار، والمعنى نذهب إلى السوق لأجل إدراك هذه الفضيلة وأجر السلام. وهذا أيضا فيه من الفائدة أن هذا كان من اهتمامات ابن عمر رضي الله عنهما في أول يومه، حرصا على نيل فضيلة السلام وكسب الثواب، وحرصا على العمل بما جاء في الحديث المتقدم: أفشوا السلام تسلموا، وفي الحديث الآخر قال: أفشوا السلام بينكم. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: ولفعل ابن عمر هذا أصل كبير في السنة، قال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقوله على من لقينا فيه شاهد لما سيأتي، وهو أن السلام يعم به الجميع، من عرف المسلم ومن لم يعرف، بخلاف حال من لا يسلم إلا على المعرفة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها. روى أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.